بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني. في هذا اللقاء نستأنف ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن سورة القصص ونبأ كريم الله وصفيه ونبيه موسى بن عمران فيها، وانتهى بنا الحديث إلى أن موسى عليه السلام عزم على الخروج من أرض مدين، فكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقلنا إن المراد بالأجلين الثمان الحجج أو العشر الحجج التي اتفق موسى والعبد الصالح عليهما أو عليها، وأن موسى عليه السلام أوفى أكمل الأجلين، فبقي 10 سنين في أرض مدين يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطنه صلوات الله وسلامه عليه. ولله الحكمة البالغة كيف قضى موسى 10 سنين في أرض مدين ليظهره الله جل وعلا بعد ذلك. قال ربنا وهو أصدق القائلين: فلما قضى موسى الأجل. وقلنا إن الألف واللام تعود إلى أبعد الأجلين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال أهل العلم: خرج نبي الله وكليمه في ليلة شاتية شبه مطيرة ومعه زوجته، هذا يقين، لكن هل كان معه أحد من أولاده أو من غلمانه أو من حشمه وخدمه؟ هذا وارد، ومعه غنمه، لأن كلمة أهل تستوعب هذا كله ويمكن صرفها للزوجة فقط. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، الذي يظهر أن الزوجة والأهل لم يشعروا بهذا، ولهذا أسند الله هذا إلى موسى وحده، قال آنس من جانب الطور نارا، ومن جانب الطور نارا، والطور جبل في أرض سيناء من أرض مصر، مر معنا أنه واد مقدس وجبل مبارك. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا، وهو لا يريد أن يجازف بأهله ويذهب هو وأهله، فقد يكون قد ذهب إلى مظنة هلاك، فالعاقل يعلم أن الله جل وعلا استرعاه على أهله فلا يلقي بهم في المزالق المهلكة. فإذا كان موسى امتنع أن يلقي بأهله في مزالق ينجم عنها ذهاب البدن، فمن باب أولى أن لا يلقي العبد أهله في مزالق ينجم عنها ذهاب الروح وضياع الدين، كمزالق الشهوات والفتن وأمثال ذلك. فقال الله جل وعلا هنا أنه قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، لعلي، وهو يريد أن يبين أنه لا يلزم بشيء، وحتى لا يجعل آمال أهله تتعلق كثيرا ثم يحبطون، فقال لعلي آتيكم منها بخبر، أجد عند هذه النار قوما أسألهم استرشد بهم وقد أضعت الطريق، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، قد تكون هذه النار قد تركت، والجذوة القطعة من النار، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وهذا يدل على أنهم كانوا في ليلة شاتية، فالآن ذهب موسى ولا هم له إلا جذوة من النار. قال الله جل وعلا: فلما أتاها، أتى ماذا؟ أتى النار. قال بعض أهل العلم كما حررنا في لقاءات سابقة: وجد نارا تستضيء وشجرة مورقة خضراء لا يتغير منها شيء. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، ناداه ربه. قال هنا في القصص: إني أنا الله رب العالمين. وجاء مفصلا في صور أخرى يمكن الآن أن نجمعها، أي الآيات المتفرقة يمكن لنا أن نجمعها. الله جل وعلا حفي بأنبيائه ومرب لهم، فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ناداه ربه: إني أنا ربك، حتى يطمئن، لأنه بدا خائفا وهو يسمع النداء لأول مرة. فلما يعلم أن الذي ناداه هو رب العالمين كما قال هنا يا موسى إني أنا الله رب العالمين اطمأنت نفسه. ولفظ الربوبية لا يقع فيه مطالبة للعبد، إنما تقع المطالبة في لفظ الألوهية. فقال له ربه يا موسى إني أنا الله رب العالمين، قال في طه إني أنا ربك فاخلع عليك. فخلع موسى عليه. قال بعض للعلم في بيان الحكمة من هذا أن تمس موسى بركة الوادي فلا يحجب عن الوادي بنعليه، وقيل غير ذلك وهذا عندي أرجح. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال هنا إني أنا الله رب العالمين، بيّن له جل وعلا أن الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه واجتباه حتى يعلم بثقل المسؤولية التي ستناط به. إني أنا الله رب العالمين. قال له كما في طه وما تلك بيمينك يا موسى. كان موسى قد اتخذ عصا يتكئ عليها يتوكأ عليها ويرعى بها الغنم. هذه العصا موسى يعرفها حق المعرفة، هي من قديم الدهر معه، اختارها على عينيه وتوكأ عليها في غدوه ورواحه، فليست جسما غريبا عنه ولهذا معنى. سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى، هذا كله عند جبل الطور. قال هي عصاي. هذا جواب يكفي، لكن لا توجد لذة كملذة كلذة مناجاة وكالكلام مع رب العالمين جل جلاله. وما كان موسى يريد أن يفرط في هذا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم تذكر الأدب مع الله لا يطيل، فقال ولي فيها مآرب أخرى. قال له ربه ألقها يا موسى. ألقها بعد أن قال موسى واعترف أنها عصاته التي يعرفها. قال هي عصاي فإذا هي حية تسعى. هذا أين؟ في سورة طه. هنا في سورة القصص قال وأن ألقي عصاك، فلما رأها تهتز كأنها جان. الجان نوع من الحيات خفيف، والمقصود في المعنى أنها حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، خفيفة كالجان في حركتها. فألقاها، فلما رأها على هذه الصورة ولى مدبرا ولم يعقب. فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. قال في طه فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. عندما أخذها موسى والتقطها ماذا كانت؟ كانت حية، فأخذها موسى على أنها حية، ثم أصبحت عصا وعادت عصا بعد أن قبض عليها. سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنعيدها عصا كما كانت. لما وقع هذا؟ موسى بعد ذلك سيكلف بالوقوف بين يدي فرعون، ومن استطاع أن يؤدبه الله ويحسن الوقوف بين يدي الله لن يعجز أن يقف أمام فرعون. من أكرمه الله بأن وقف بأدب بين يدي الخالق لن يرى المخلوق شيئا. وهذا من تعليم الله وتأديب الله واصطناع الله لأوليائه، كما قال جل وعلا عن موسى نفسه واصطنعتك لنفسي. قال ربنا تبارك وتعالى هنا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وكان موسى يميل لونه إلى السمرة، فأدخل يده من هذا الجيب، هذه الفتحة تسمى جيب، فأدخل يده صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه واضمم إليك جناحك من الرهب، أي ارصقها بجسدك، تخرج بيضاء من غير سوء، فليس بياضها لعاهة أتتك، وإنما آية لك ستذهب بها إلى فرعون وملئه، ستذهب بها إلى فرعون وملئه. قال في طه لنريك من آياتنا الكبرى. هذا الأمر الذي وقع من موسى عليه السلام آتاه الله جل وعلا هنا آيتين، وأصل ما بعث الله جل وعلا به موسى 9 آيات جاءت مذكورة في القرآن منصوصا عليها. قال ربنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه واحدة، ونقص من الثمرات، هذه الثانية، وقال ربنا فأرسلنا عليهم الطوفان، هذه الثالثة، والجراد، هذه الرابعة، والقمل، هذه الخامسة، والضفادع، هذه السادسة، والدم، آيات مفصلات، هذه السابعة، والاثنتان الباقيتان هي العصا وإدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. فتمت التسع آيات التي أتاها الله جل وعلا لنبيه موسى حجة على فرعون وقومه. لما كان هذا من الله تبارك وتعالى تأديبا وتعليما للكليم موسى، أصاب موسى الخوف وعلم بثقل الرسالة، قال ربي إني قتلت منهم نفسا، أي ذلكم الغلام الرجل القبطي، فأخاف أن يقتلون. فالخوف هنا خوف طبيعي لا يلام المرء عليه. ثم ذكر أخاه هارون وتشفع له، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وما أجمل أن يعرف الإنسان قدرته وقواه. فموسى كان يعلم أن في لسانه حبسة، وأن هارون أشد فصاحة، والرسالة تحتاج إلى بليغ لكنها تحتاج إلى قوة في المقام الأول. وقد كان موسى عليه السلام قويا، قال الله جل وعلا عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. استجاب الله دعوته وقبل الله وجاهته، وقال عنه كما مر معنا في سورة الأحزاب وكان عند الله وجيها، قال له رب سنشد عضدك بأخيك. فالإنسان لا بد له من أخ يعينه، سواء كان أخا في النسب أو أخا أظهرته له الأيام وأبانت عنه الليالي. أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا ريب الزمان صدعك، فرق فيك نفسه ليجمعك، فرق فيك نفسه ليجمعك. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ورجل ما سافر بعيدا عن أهلي ثم رجع، فلما رجع قيل له إن أباك قد مات، قال قد ملكت أمري لم يعد لي حاجة أن أستشير أبي. قيل له إن زوجتك قد ماتت، قال قد تجدد فراشي. قيل له إن ابنك قد مات، قال يرزقني الله خيرا منه. قيل له إن أخاك قد مات، قال الآن كسرت يدي أو انقسم ظهري. فلا يوجد أحد يعدل الأخ الذي ينصر أخاه. فموسى عليه السلام قال كما أخبر الله تعالى في سورة طه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. إذا كانت اللحمة قريبة تكون أشد. هنا قال الله جل وعلا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ذهب موسى عليه السلام ودخل أرض مصر بأهله وبأخيه بعد أن مر عليه وهو باق في أرض مصر، وقدم على فرعون. لما قدم على فرعون استكبر وقال كما قال الله جل وعلا هنا في سورة القصص، فلما جاءهم بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا الذي أجمله الله في القصص، فصله جل وعلا في سور أخرى، فصله في الشعراء وفصله من قبل في طه. قال فرعون وما رب العالمين، وهذا الذروة في الاستكبار. وأخذ موسى يجيبه، كلما أجابه يحاول فرعون أن يخرج بالحديث، حتى قال له فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأراد فرعون أن يطنب في الحديث، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما معنى لا يضل ربي ولا ينسى؟ نعلم أيها المبارك لا يوجد علم أحد إلا ويسبقه جهل وقد يلحقه نسيان، أما علم الله فإن علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال الكريم عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أخذ يعدد آلاء الله وفضله من إنزال المطر وإنبات الزرع حتى احتكم إلى الناس، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. مر معنا أن موسى صنع هاتين الحالتين بين يدي الله. وبالله عليك أي شيء سيراه موسى في فرعون وقد وقف بين يدي الله جل جلاله؟ من فرعون في عيني موسى وهو لتوه قد كلم الله؟ من فرعون وجنده في عيني موسى وهو لتوه ألقى العصا بين يدي الله وأدخل يده في جيبه بين يدي الله؟ هذا من تربية الله جل وعلا لأنبيائه، والله إذا أراد شيئا أمضاه. وقال لموسى: واصطنعتك لنفسي، وهذا قمة الاجتباء الذي لم ينله إلا أولو العزم من الرسل. نعود فنقول بعد هذا كله قال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جاء السحرة بعد أن جمعهم فرعون، كفرة فجرة سحرة في آن واحد. لكن إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه، هيأ له كيف يطلب الخير. فرعون وجنده ينظرون والناس مجتمعون، لا هم لهم إلا نصرة السحرة، والسحرة قادمون. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا شيء من الأدب، شيء من اللطف، قدماه بين يدي كليم الله. حفظ رب العزة لهما هذا الصنيع أنهم تأدبا مع نبيه. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم حتى موسى وهو موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال في آية أخرى: وجاءوا بسحر عظيم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة أرباب صنعة ويعرفون المسألة من أولها وآخرها، ويعرفون إلى أي حد يقف الساحر، ومن أي حد تبدأ معجزات الأنبياء والأمور الإلهية المحضة التي لا قدرة لهم بها. فلما رأوا العصا تلقف ما يأفكون قال ربنا: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا جعل فرعون يغتاظ عليهم ويقبل عليهم مهددا وموعدا، ومع ذلك ثبت الله جل وعلا السحرة. بقي الصراع بين موسى وفرعون. اتخذ موسى لقومه ديارا، قال له ربه: واجعلوا بيوتكم قبلة. استكبر فرعون حتى قال كما قال الله جل وعلا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال بعدها بأربعين سنة: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعدها بأربعين سنة: أنا ربكم الأعلى. الله جل وعلا أكرمه وأمهله بعد أن قال الأولى. لما قال الثانية قال ربنا: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ما معنى نكال الآخرة والأولى؟ نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخرة يوم أن قال: أنا ربكم الأعلى. وأمهله بينهما قرابة أربعين سنة والعلم عند الله. قال: ما علمت لكم من إله غيري. ثم أراد أن يقنع الناس أنه يبحث عن الحق. فأوقد لي يا هامان، هذا وزيره، على الطين فاجعل لي صرحا، أي بناء مرتفعا، لعلي أطلع إلى إله موسى. هو يريد أن يقول للناس: أنا رجل متجرد للحق، أبحث عن الحقيقة، ولذلك أمرت هامان أن يصنع لي صرحا ويرفعه وأطلع إلى إله موسى. وفيه معنى خفي قل ما يستنبط له أحد. هذا من الدلائل على أن الله جل وعلا في السماء، لأن فرعون لا يمكن أن يقول: اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، إلا وقد علم من موسى نفسه أن الله جل وعلا مستوى على عرشه في السماء فوق السماوات. في هنا لا تعني الظرفية قطعا، كما قال الله: أمنتم من في السماء. فهذا يدل على أن فرعون لديه خبر من موسى على أن الله جل وعلا مستوى على عرشه فوق السماوات السبع، لعلي أطلع إلى إله موسى. ثم قال ساخرا: وإني لأظنه من الكاذبين. قال الله: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. كيف نبذهم الله جل وعلا في اليم؟ أمر الله جل وعلا موسى أن يسري بعباده ليلا فخرجوا، فعلم بهم فرعون فاتبعهم. فلما اتبعهم فرعون ووصل قوم موسى إلى شاطئ البحر قالوا كان الأمر كما قال الله، قال أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. أخذ عصاه ضرب بها البحر، قال اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك البلاغ، انفرق أبا خالد بأمر الله وأبو خالد كنية البحر. فأضح البحر يبسا 12 طريقا، فعبر موسى. لا يعقل يا أخي أن يكون فرعون ملكا فيه كثير من الغفلة، وقد حكم الناس هذا الحكم، فقد كان ملكا دنيويا، وأي ملك وأي ملك. امتنع فرعون أن يعبر خلف موسى، كان من الذهاب مكان، فعبر موسى على الطريق اليبس حتى وصل إلى الشاطئ الآخر من البحر. بمعنى واضح نجا موسى ونجا بنو إسرائيل كلهم، كل هذا وفرعون باق في الشق لم يعبر. لما عبر موسى واطمأن أراد موسى أن يضرب البحر كرة أخرى حتى يعود البحر بحرا فلا يعبر فرعون، فيصبح موسى في مأمن وفرعون يعود خائبا إلى دياره. هذا الذي أراده من؟ أراده موسى. لكن إرادة الله كانت أعظم من ذلك. قال أصدق القائلين لعبده وكريمه موسى واترك البحر رهوا، رهوا يعني ساكنا، يعني أنت الآن كن في مأمنك واترك لنا كيف نهلكه. فترك موسى البحر رهوا ساكنا كما أمره ربه. لما بقي البحر ساكنا يبسا كما هو وموسى قد نجا، ظن فرعون أن البحر لو انفلق من أجل موسى لعاد بحرا لأن موسى نجا، لكن بقاء البحر بحرا يبسا بعد أن نجا موسى فقه منه فرعون أن هذا ليس لموسى، وأن هذا وافق حالة طبيعية في البحر وافقت خروج موسى من أرض مصر، فاطمأن أن البحر سيبقى لأن موسى نجا، فأمر جنوده أن يعبروا البحر. فلما اكتمل هو وجنوده في البحر أمر العلي الكبير البحر أن يعود بحرا، فأغرق فرعون وآله. قال الله جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، نبذهم الله جل وعلا في اليم فغرقوا. فكان جبرائيل عليه السلام يدس الطين في فم فرعون مخافة أن يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله، وهذا يدل على أن رحمة الله ربما استدرها العبد بجميل وعظيم وانكسار العبارات، لأن جبرائيل من أعلم الخلق بالله، فهو يعلم أنه قد يوفق فرعون لكلمة يستدر بها رحمة الله، وقد طوى جبرائيل في قلبه على بغض فرعون، قال يا محمد ما أبغضت أحدا من الخلق بغضي لفرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى، ما أبغضت أحدا من الخلق بغضي لفرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى، فأبغضه. فبغضه لفرعون جعله يدس الوحل والطين في فمه حتى يغرق ولا ينطق بكلمة يستدر بها رحمة الله. إذا فقهنا هذا فإن معنى ذلك أن ثمة كلمات لو أراد الله بنا خيرا عسى الله أن يريد بنا ذلك يرحمنا الله بها، نقولها فيرحمنا الله. فتتبع الآثار النبوية في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أمثالها من الأدعية. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل. أمثال هذا وهذا يرجى أن تستدر به رحمة الله. وقد ذكر المؤرخون أن الحجاج بن يوسف بعث إلى الحسن البصري لما بلغه كلاما عنه وأراد أن يقتله، وأحضر السيف والجلاد والنطع، أي المكان الجلد الذي يقتل عليه من يراد قتله، فبعث إلى الحسن وهو لم يتردد لحظة في أن يقتله. فلما دخل الحسن البصري مع الباب حرك شفتيه، فتنبه البواب الحاجب تنبه لتحريك الحسن لشفتيه، فلما دخل الحسن تغير الحجاج عما كان يريده وأخذ يحتفي بالحسن ويكرمه ويقول ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، ويسأله ويعجب من علمه، ثم طيبه قبل أن يفارقه. فلما خرج تبع الحاجب أبا سعيد، تبع الحسن، قال يا أبا سعيد والله ما دعاك الحجاج ليكرمك ولا ليسألك، لكنني رأيتك عندما دخلت مع الباب حركت شفتيك، فما كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا أي الحسن استدر رحمة الله ونصره بهذه الكلمات التي وفقه الله جل وعلا إليها، استدر رحمة الله ونصره بهذه الكلمات التي وفقه الله جل وعلا إليها. فكان جبريل يصنع ذلك الصنيع بفرعون حتى لا يرزق فرعون رحمة من الله. وقد أخبر الله جل وعلا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذا وقت نزع الروح ووقت بلوغ الروح الحلقوم، وهو وقت تنقطع فيه التوبة. قال ربنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقد كان آية بلا شك، وقد كان آية بلا شك. وعندما يراه الملأ ممن بقي من بني إسرائيل، ممن بقي من آل فرعون جسدا لا حراك فيه بعد أن كان يقول أنا ربكم الأعلى، يتبين لهم بيقين أنه ما كان فيه شيء من الألوهية ولا من الربوبية، بل هو خلق من خلق الله ملكه الله جل وعلا حينا من الدهر، ثم لم يلبث أن عصى ربه فقبضه الله جل وعلا غير مكرم له. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثم بعد أن من الله جل وعلا على موسى عليه السلام بالنجاة خرج بقومه إلى الصحراء، ثم لم يلبث أن أمره الله جل وعلا أن يأمر من معه بدخول الأرض المقدسة، ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي أريحة، لكن قومه بقدر الله أبوا خوفا ممن فيها، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فحكم رب العزة عليهم أن يبقوا في أرض التيه 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم. ما هي المحرمة عليهم؟ الأرض المقدسة، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. في هذه المدة وقعت لموسى عليه السلام أحداث أخرى وأحداث عظام، منها مقام التكليم التالي، ومنها أن الله تبارك وتعالى جعله يلتحق بالخضر ويأخذ عنه كثيرا من العلم، ومنها ما وقع أن الله أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى، وعمر موسى ما شاء الله له أن يعمر، ثم مات هارون قبله، ثم مات موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهم أي بنو إسرائيل في أرض التيه. هذا ما أعان الله على قوله مما استخلصناه من تأويل سورة القصص التي قص الله جل وعلا فيها نبأ نبيه وكريمه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن فرعون وآله في السورة نفسها، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن هنا يعلم أن الإنسان عياذا بالله كما بيناه في دروس سلفت خير عياذا بالله قد يكون رأسا في الشر، دعاه على أبواب جهنم. وخير للمرء أن يكون في طريق الخير، كان تابعا أو متبوعا، تدل على الله رؤيته وتذكر بالله دعوته، لا هم له إلا أن يدل الناس على صراط الله المستقيم وطريقه القويم. وهذا هدي أنبياء الله، هدي أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقطعا لو لم تكن في قصة موسى من عظيم الآيات وجليل العظات وزاخر المعاني لما جاء في القرآن تفردها عن غيرها من القصص، بأنها تثنى كثيرا وتذكر في أكثر الصور، حتى يعلم العباد لطف الله جل وعلا بأوليائه ونقمة الله جل وعلا على أعدائه، وأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم يا من رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، واجعلنا من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين، ومتعنا بما متعت به عبادك وأولياءك المقربين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في حلقتين متتابعتين عن الكليم موسى وما وقع له مع فرعون وآله، تحدثنا عنهما مستنيرين بسورة القصص التي أفرد الله جل وعلا فيها كثيرا من نبأ هذا الكليم المبجل والصفي المكرم صلوات الله وسلامه عليه. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، هكذا قال ربنا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.